يقول هذا الأخ: ذكرتم أن تفريق الدين نوعان، تفريق أكبر وتفريق أصغر، أرجو إيضاح التفريق الأصغر وما حكمه. الجواب: التفريق الأصغر هو إقامة العبد على بعض الدين معظما له رافعا إياه فوق رتبته الدينية، وهذا محرم لا يجوز، فإن الله عز وجل تعبدنا بشرع رتبه في منازل وفق الحسنات والسيئات، فيجب اتباع الترتيب الشرعي للحسنات والسيئات، وقد يخرج إلى البدعة إذا تعصب ووالى وعدى عليه كما هو معروف عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.